السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدين في هذا اللقاء من برنامجكم تبصرة وذكرى. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وحول خطورة الجهل وأسبابه والحلول الشرعية للتخلص منه، يسعدنا أن نقدم لكم محاضرة بعنوان قتلوه قتلهم الله لفضيلة الدكتور محمد العريفي، سائلين المولى عز وجل أن تكون سببا في الإقبال على العلم والتخلص من الجهل. والآن مع هذا القسم من المحاضرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعدد من أشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان. من بين هذه الأشراط أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. يعني ما ينام الشيخ وهو عالم ثم يصبح جاهلا قد نزع العلم من صدره، فنسي القرآن والسنة والفقه والتفسير وغير ذلك، إذن كيف يقبض العلم؟ قال: وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. يموت ابن باز فلا يكون عندنا ابن باز ثاني، يموت ابن عثيمين فلا يكون هناك ابن عثيمين ثاني، يموت الألباني فلا يكون ألباني ثاني، فلا يزال يموت العلماء واحدا تلو الآخر. قال: حتى إذا لم يبقي عالما، البلد كلها ما فيها أحد عالم، هذا انطلق زوجته يحتاج إلى أن يسأل، ما عنده أحد يسأله، هذا يريد أن يعمل في البيع بالطريقة الفلانية، تقسيط معين أو مبايعة فلانية، ما عنده أحد يسأله أو يستشيره، هذا وقف عند آية في كتاب الله ما يعرف معناها فلم يجد أحدا يسأله، يتصل على هذا يحاول أن يرسل إلى هذا بريد إلكتروني، ما في مجال. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يأتي عند واحد مثلا إمام مسجد لكن ما عنده علم شرعي، فيبدأ يستفتيه وهو ليس عنده علم شرع، أو يأتي إلى مدرسة في المدرسة، وربما أتي إلى ابن عمه أو ابن خاله أو إلى إنسان مثقف ثقافة غير شرعية إنما ثقافة أخرى. قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا الناس لما سألوهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم. يعني تبحث في جدة كلها تريد درس في الفرائض ما تجد، تريد درس في التفسير ما تجد، درس في الفقه ما تجد، ما في أحد عنده علم يستطيع أن يدرس. تبحث في الرياض يكون الأمر كذلك، تبحث في شرق الأرض وفي غربها تجد الأمر كذلك. قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وفي رواية قال عند الإمام أحمد قال: يرفع فيها العلم ويفشو فيها الجهل، يعني ينتشر فيها الجهل بين الناس. ولقد وصلنا أيها الإخوة والأخوات في الحقيقة في زماننا هذا إلى نوع مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من إعراض الناس عن العلم، ومن تصدر في بعض الأحيين أقوام يريدون أن يظهر للناس أنهم على علم وهم على غير ذلك. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من أن يغفلوا عن العلم حتى لا يصلوا إلى المرحلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم من أنه يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى غزوة من الغزوات في سرية، فلما ذهبوا في تلك السرية وهم راجعون أصابت أحدهم شجة في رأسه، أصابه جرح في رأسه، فوضع عليه لفافة، جرح مفتوح والدم يخرج ويعني وجزء من يعني الرأس منكشف، فجعل عليه شيئا من اللفائف، فلما نام في الليل أصابته جنابة. فلما أصبح قومه سيصلون الفجر قال لهم: يا جماعة أنا ما أستطيع أصلي. قالوا لماذا؟ قال: أصابتني جنابة وأنا الآن مصاب بشجة في رأسي، أغتسل ولا ما أغتسل؟ نظر بعضهم إلى بعض قالوا: والله حكم من به من أصابه احتلام أن يغتسل، يجب عليك أن تغتسل. طيب يا جماعة أنا عندي عذر، أنا الماء لو أصاب شجتي هذه لآلمني وأصابني مشكلة. قالوا: والله لا نجد لك عذرا، يجب عليك أن تغتسل. قال راوي الحديث: فاغتسل فمات. اغتسل ودخل الماء إلى داخل رأسه وأصيب بتسمم ومات رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطوني ماء وحدثوه بالخبر قال صلى الله عليه وسلم وقد غضب قال قتلوه قتلهم الله. أنتم قتلتوه بهالفتوى، لماذا تفتي وأنت ما عندك علم؟ قل ما أعلم يا أخي واطلع من الموضوع. قال قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، من شدة ما في نفسه جعل عليه الصلاة والسلام يكرر. ثم قال هلا ألا سألوا إذ جهلوا، ما داموا جهال ليش يتكلمون؟ ألا سألوا إذ جهلوا، وفي رواية ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إذا أنت ما عندك معلومات اسأل يا أخي، لا تتكلم بغير علم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أعطاهم الفتوى السهلة اللينة التي لو سمعها صاحب الشجة قبل أن يغتسل ربما أنقذت حياته. قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه عصابة، يأتي بخرقة ويلفها على دماغه على مكان الشجة ويغسل بقية جسده ويمسح عليها وانتهينا، ولا يحتاج أن تدخل الماء إلى شجتك. فاليوم لا يزال أقوام أيها الإخوة والأخوات يقتلون أنفسهم بعدم تتبعهم للعلم الشرعي. كم من إنسان اليوم يعرف أقيام السيارات وأسعارها؟ لو تسأل عن الشمخ والبصمة رقم 1 والبصمة رقم 2 ورقم 10 يخبرك بنوعياتها وأسعارها. اسأل عن الجوالات كم يسوى N70 وN80 وN60 وابو كاميرتين وابو كاميرا، يعطيك أنواعها وأسعارها. اسأل عن الميموري اللي داخل الذاكرة اللي داخل الجوال، يعطيك أنواعها، إذا كان حجمها كذا فهي بالقيمة الفلانية، وإذا كان كذا وهذه تتحمل كذا، هذه تصور 9 دقائق وراء بعض، هذه لا ممكن تصور 3 ساعات، هذه يعطيك معلومات. قل له ما معنى غاسق إذا وقب؟ قل لك ها والله ما أدري. ما معنى قل أعوذ بالله، ما معنى الصمد؟ ها والله أني ما أدري. ويبدأ يجهل مثل هذه الأمور. اسأل عن الكرة يجيبك، اسأل عن غيرها تجد أنه يبدأ يلتفت يمينا ويسارا. أذكر أني ولعلي ذكرتها في المحاضرة الماضية لكن لمناسبتها أذكر، دخلت على طلابي في الكلية لما فعلت الدنمارك ما فعلت من رسم تلك الصور الآثمة، فسألت الطلاب سنة ثاني كلية، قلت يا شباب أعطوني أسماء 4 من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأول يا شيخ، قلت نعم. قال عائشة، قلت بيض الله وجهك ممتاز هذه عائشة. قال الثاني يا شيخ، قلت نعم. قال خديجة، قلت بيض الله وجهك ممتاز خديجة. هاي يا شباب، هاي يا شباب قدامي 40 طالب، هاي يا شباب. قال واحد يا شيخ، قلت نعم. قال آمنة يظنها زوجته، قلت يعني يا خيبة على هالسؤال، قلت هذه أمها الله يخليك لأمك، سكت. قلت ها يا شباب، قال واحد يا شيخ، قلت نعم. قال فاطمة، وهو جاد يتكلم جاد، ما هو بينكد جاد، يظن فاطمة زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المستوى اللي وصلنا إليه. ثم بعد اللتة واللتية يا الله بالكاد بالقوة طلعوا لي 6 أسماء. فقلت طيب يا شباب أعطوني 5 من فريق خلني أبعدهم البرازيل. يا شيخ يا شيخ يا شيخ، ها أعطوني 5 من فريق البرازيل. الشباب الصغار اللي قدام، أعطوني 5 من اسماء فريق البرازيل، تعرفون؟ هاي بطل، قم واقف. إيه هاي شاطر، أعطني اسم مين؟ روبرتو كارلوس. أي صف يا شاطر؟ أولى ابتدائي. هاي بطل، قم واقف. ها رينالدو، أي صف يا بطل؟ سادس. طيب اجلس. بالله يا جماعة، أولى ابتدائي ويقول لك ريبيتو كارلس أو ما أدري إيش اسمه، أولى ابتدائي يعني بالله هذا يشتري جريدة الرياضية كل يوم ولا يقعد قدام القناة الرياضية وغيرها؟ لكن لأن المجتمع في الحقيقة قاعد ينشغل بهالأمور وصلنا إلى هذه المرحلة. في مسجد في إحدى القرى، في إحدى القرى قبل فترة ألقيت في محاضرة وذكرت هالمثال، ثم قلت لهم أنا ما قصدي أني أسأل الصغار، قصدي أذكر لهم سؤال، مثل قبل شوي لما قلت أعطوني 5 من زوجات بعض الأخوة رفع يده، أنا قصدي أني أعرض ليس قصدي أني أطلب الجواب. فقلت في ذلك المسجد أعطوني 5-4 من زوجات النبي على أني أكلم طلابي ولا واحد رفع يده. قلت خديجة وذكرت القصة، ثم قلت لطلابي يا جماعة أعطوني 5 من فريق البرازيل. الصغار اللي قدامي قالوا أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ في المسجد. فعملت معهم مثل ما عملت الآن، قلت ها يا شاطر، ويعطوني 4 أو 5 أسماء، أبو ثالث وأبو رابع ابتدائي. إذن يا جماعة في الحقيقة نحن وصلنا اليوم إلى مرحلة أحيانا الذي يدور في مجالسنا هو هذا الفن من العلم. لذلك لا تلوم الصغير إذا كان جالسا مع أبيه وعندهم زائر وجعل الأب يتكلم مع ذلك الزائر عن آخر مباراة لما فازت إيطاليا بكأس العالم، والأب النقاش اللي بينه وبين ضيفه عن فوز إيطاليا، والصغير يتلقى. لا تستغرب أن الصغير يحفظ أسماء لاعبي إيطاليا ولا يحفظ أسماء الصحابة الكرام. نحن والمشكلة أننا أوصلنا أنفسنا من خلال ما نطرق من مواضيع، من خلال ما يطرح في مجالسنا، من خلال ما نتابع في التلفاز، إلى مثل هذه المرحلة. لذلك إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم وإيش الرقص. إذا كان الأب يشتغل طقاقة بالطبل تبغى عياله يطلعون علماء وخطبة وحفظة للقرآن، أكيد أنهم ما دام أنهم طوال اليوم يسمعون هذا الكلام في غالب الأحيان، ليس دائما، في غالب الأحيان أنهم سيتأثرون بما هو يربيهم عليه. إذن ما هو الحل أيها الإخوة والأخوات؟ ما هو الحل لهذا الضعف العلمي والتغييب الشرعي الذي تعيشه الأمة اليوم؟ الحل يكون في نقاط. أولا أن نعلم بفضل هذا العلم الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تلقيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه أصلا عليه، جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري، فقال أبو هريرة يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام وفرح لما سمع هذا السؤال، لما سمع أن يسأل من أحق الناس بصحابتك فرح، فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. يقول أنا معجب بك يا أبا هريرة، ليس لأنك تقاتل أو لأنك جيد في إدارة ولا جيد في أمر كذا أو كذا، أنا معجب بك يا أبا هريرة لأنك برزت في طلب العلم. قال لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا قل لا يوزع أسئلة يا أبا هريرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام أولى الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انظر كيف كان يشجع على مثل ذلك. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أبي كما في البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبي، قال لبيك يا رسول الله، قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ سؤال يا أبي، تدري يا أبي إيش أعظم آية من القرآن؟ أنت حافظ القرآن كله يا أبي، أخبرني يا أبي بأعظم آية في كتاب الله. سكت أبي، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال أبي الله ورسوله أعلم. قال أجب، يعني أشكرك على احترامك أنك ترد العلم إلى ربنا جل جلاله ثم إلي، لكن أجب، أنا أسمح لك تتوقع أي آية في كتاب الله معك أعظم. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فابتهج النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الجواب، فرح فرح، ليس لأنه أسقط مملكة فارس أو الروم أو فتح مصر أو فتح اليمن أو وحد جزيرة العرب، فرح لأنه وجد واحد من أصحابه عنده قدرة على الاقتباس من القرآن ومعرفة معاني الكتاب وكيف أن القرآن منه ما هو أعظم من بعض. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بيده على صدره، قال ليهنك العلم أبا المنذر، فرحان، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، كله فرح لأن أبا ذر جاوب الجواب الصحيح. ربما أعظم من فرح بفتح فارس لو بشر به أو الروم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن هذا الطريق إذا سرت عليه يا أبا المنذر، وسار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، وسارت عليه الأمة، إذا مسكوا طريق العلم وسلكوه واتبعوه وصارت أعمالهم وأفعالهم وحركاتهم ومواثيقهم وعلاقاتهم مبنية على هذا العلم، حفظوا الدين بذلك. لكن لما تأتي إلى إنسان يعمل في أمر مثلا إداري ثم تقول له ترى الفكرة الإدارية هذه جيدة لكن ترى فيها مخالفة شرعية، أو تقول له هذه الفكرة الحسابية المتعلقة بالبنك جيدة لكن ترى فيها حرج شرعي، ثم يقول لك الإداري والله ما كنت أدري، ويقول لك المحاسب البنك والله ما كنت أدري، ويقول لك السياسي والله ما كنت أدري، وربما قال لك إمام المسجد ما كنت أدري. ليست المشكلة أنك ما تدري، المشكلة لماذا لم تكن تدري؟ ليش ما طلبت العلم قبل وتعلمت؟ لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جعل الصحابة يتبادرون هذا العلم ويتتبعونه. جابر رضي الله تعالى عنه يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظه عبد الله بن أنيس، يريد أن يسمع هذا الحديث. قال طيب يا جماعة أين عبد الله بن أنيس؟ قالوا عبد الله بن أنيس في الشام. طيب وأنت في المدينة وأنا في المدينة وعبد الله بن أنيس في الشام. طيب والحل؟ الحل أني أسافر إلى الشام. ما كان عندهم في السابق هاتف ولا يدخل على موقع عبد الله بن أنيس ويأخذ الحديث ويطلع من الانترنت، ما في إلا أنك تذهب إليه. فاشترى دابة وركب عليها الدابة وضرب جنبها ومضى من المدينة يسير يسير حتى تعدى وصل إلى حدود الأردن، ودخل في الأردن وتعدى الأردن كلها حتى وصل إلى حدود سوريا. وأنت لو تذهب بالسيارة تعبت تعبا شديدا، فما بالك برجل على بعير. حتى دخل إلى حدود سوريا ومضى في حدود سوريا حتى وصل إلى دمشق، وجعل يطوف في الناس يسأل أين بيت عبد الله بن أنيس الصحابي. قالوا لا، عبد الله بن أنيس في المكان الفلاني. مضى وأقبل إليه وطرق عليه الباب، فتحت الجارية. من؟ قال أين عبد الله بن أنيس؟ الجارية تعلم أن عبد الله بن أنيس عالم ورجل كبير في السن ويشق عليه أن يخرج إلى كل واحد، خلاص تريد صل معه وانظر إليه. فقالت هو بالداخل. قال قولي له يخرج إلي. فدخلت قالت في رجل يريدك عند الباب. قال قولي له من أنت؟ فخرجت قالت من أنت؟ قال جابر. فدخلت قالت جابر. قال جابر بن عبد الله؟ معقول جابر بن عبد الله جاءني من المدينة؟ أنا أذكر جابر صحابي ونحن صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام تفرقنا في الديار لتعليم الناس والجهاد، لكن جابر بن عبد الله. فخرجت قالت جابر بن عبد الله؟ قال نعم. فدخلت إليه قالت نعم. فخرج إليه عبد الله بن أنيس واعتنقه. فقال جابر حاجة واحدة جاءت بي إليك. قال وما هي؟ ما هذه الحاجة؟ قال حديث بلغني أنك تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الحديث؟ قال في ذكر الآخرة، ما أدري لكن في ذكر ما يكون في الآخرة. فقال عبد الله بن أنيس نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. انتهى الحديث وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث، انتهى الحديث، انتهينا يا جابر، انتهينا يا جابر. طيب تفضل اجلس عندنا كم يوم. لا سلام عليكم. وركب الدابة ومضى، ما جلس على الأرض، ركب الدابة ومضى راجعا إلى المدينة. جلوسه في دمشق ما تعدى له ساعة ونص ساعة. ترى ما ذهب إلى دمشق لامرأة ينكحها، لا لا لا، ولا لأجل أن يتمشى فيها، ولا لأجل أن يصيب من تجارتها. مضى إلى دمشق لغاية واحدة لأجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الشدة في طلب العلم عندهم حفظ الله تعالى العلم. فتجد أن جابر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم تحفظ اسم جابر بن عبد الله. يا ما كان في من ملوك بني أمية ملوك، وملوك بني العباس ملوك، وأقوام ملكوا الدنيا وجمعوا الأموال، ومع ذلك ماتوا ولم يحفظ التاريخ وأسماءهم. لكن لو أقول لواحد منكم اليوم ابن تيمية قال والله سمعت ابن تيمية، مع أن ابن تيمية مات في السجن، لا ترك زوجة ولا ترك ولدا ولا ترك مالا، لكنه برع بين الناس في العلم. والله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين من أوتوا العلم درجة، ولا كم درجة؟ درجات، يرفع فوق. وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله تعالى لنفسه جل جلاله بالتوحيد. طيب من يحق له أن يشهد مع الله جل جلاله؟ والملائكة. طيب هل قال والناس، ولا اختار من الناس من يستحقون أن يستشهد بهم على توحيده؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم قائما بالقسط. لاحظ استشهد بأولي العلم لأنهم فعلا يحق لهم أن يكونوا علماء أجلاء قد بذلوا للعلم أوقاتهم وأنفسهم وربما أموالهم وتركوا ديارهم لأجل أن يحصلوا مثل هذا العلم، عندها برزوا فيه وصار لهم فيه شأن عظيم. أيها الأحبة الكرام، نحن عندما نتكلم عن العلم قد يظن بعض الإخوة يقول يعني كيف، يعني الشيخ يريدنا نصبح علماء، يريدني أصبح مثل ابن تيمية وابن القيم أو مثل ابن باز بن عثيمين ولا مثل اليوم أعضاء هيئة كبار العلماء سماحة المفتي ومن كان معه، هل يريدني أن أصل إلى هالمرحلة؟ إن وصلت إلى هالمرحلة فهذا حسن وليس بعيدا عليك، ولا تحتقر نفسك، لا تحتقر نفسك في طلب العلم. يا جماعة بعض الناس تجد أنه يبدأ يحتقر نفسه في طلب العلم وتقول له ليش ما تعلم ولدك هذا ليصبح عالما؟ قال هذا يصبح عالم، بالله هذا وجه عالم، الشيخ هذا اللي قاله وظيفة بس بكرة 700 ريال ولا 500 ريال بعد وكثير عليه. طيب لا تحتقره، أو تقول له ليش ما تدخل دورة في حفظ الصحيحين؟ قال احفظ الصحيحين، احفظ الصحيحين، الله أكبر. طيب وإذا حفظته وش بستفيد؟ يا أخي الناس سيحتاجون إليك يوما من الدهر إذا طلبت العلم، ليس شرطا أنك تطلب العلم اليوم وبالليل تتعين خطيب جمعة. مرة من المرات كنت في الدنمارك قبل يمكن 12 سنة، فصليت في أحد المراكز الإسلامية ثم دعاني أحد الأخوة إلى بيته إمام المسجد. فلما دخلت، تلك الأيام ما كان في إنترنت ولا يعني إنترنت ما جاءنا إلا قبل يمكن 4 سنوات تقريبا 5. فلما دخلت إلى مجلسه، شقة ضيقة وأخ دنماركي من أصل فلسطيني، فلما نظرت فإذا جدار المجلس قد فصله على شكل دولاب وفيه يمكن قرابة 1500 شريط للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا كونه ينقل هالأشرطة من المملكة إلى الدنمارك الآن سهل بالإنترنت واسحب وانتهينا، في السابق لا، يحتاج إلى مشقة أن يشتريها وتشحن إليه، وكل ما جاء حج أو عمرة يوصي بعض زملائه. فلما نظرت فإذا شرح زاد المستقنع 180 شريط، شرح العقيدة الواسطية 170 شريط، شرح بلوغ المرام، شرح كتاب التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شرح دروس الحرم المكي، دروس يعني لو يقول ابن عثيمين تجدها مسجلة موجودة عنده في الدرج في أورهوس في الدنمارك. فقلت له يا أبو بلال، قال نعم. قلت وش هذا، كل هذا ابن عثيمين؟ قال نعم كل هذا ابن عثيمين، وأنا أطلب العلم من طرف الشيخ ابن عثيمين ولا أزال إلى اليوم أسمع كل هذه الأشرطة التي ترى أسمعها. حقيقة وقع في نفسي لما رأيت على مثل هذا الحال، قلت في نفسي وهو في هذه البلد التي جل أهلها كفار، يعني 4.5 مليون وليس عندهم من المسلمين إلا ربما 300,000 تقريبا أو أقل، يعني وبعدين لا يسمح لك أنك تفتح دروس كما تريد، صح ممكن يفتح درس صغير لكن من سيأتيك؟ هل العلم هذا ستخرج في تلفاز، ستخرج في إذاعة القرآن الكريم، تخرج في مؤلفات؟ كنت أقول في نفسي مسكين يعني يتعب نفسه على إيش، لكني شجعته قلت جزاك الله خير، وطلب العلم يعني فريضة على كل مسلم، ولو ما أصابك من الفضل إلا أنك تطلب العلم سواء بلغته أو لم تبلغه، هو بحد ذاته عبادة طلبه. ثم جئت إلى الدنمارك بعد 2 سنين وقابلت أبا بلال، فإذا هاتفه الجوال والله يا جماعة ما يكاد يسكت، وإذا هو صاير ليس مفتي للدنمارك، تقريبا مفتي للدنمارك وما حولها، رجل طلب العلم وصار الناس إمام مركز إسلامي في كوبنهاجن. عند السؤال والله بالله اتصلوا لي على أبو بلال، يا أبو بلال اليوم جاءني شخص عنده قضية طلاق وكذا وكذا، يقول طلق امرأته وهي حائض، قال لي والله وهي حائض، قال أنا مهم الطلاق فيه كذا وكذا وفي حديث ابن عمر وهذه فتوى الشيخ ابن عثيمين ذكرها في شرح الزاد. يتصل عليه بعد شوي واحد، يا شيخ في عندي قضية رجل بينه وبين زوجته مشكلة في الحضانة، طلقهم عندهم الولد، بالله كيف نحل الموضوع؟ يعني أريح أن نسألك بدل ما نرسل إلى الإفتاء في السعودية ولا في الأزهر ولا في غيره، نقعد ننتظر، خلينا من الآن نجد مثل هذا السؤال لعلك أن تفيدنا به، فيجد مباشرة الجواب عنده، يتلقاه منه مباشرة. هذا العلم الذي طلبه رفعه الله تعالى به في الدنيا ولعله يرفعه في الآخرة ونفع به الناس. لذلك لا تقل في نفسك أنا أطلب العلم وبعدين، لا، أطلب العلم وسوف ينفعك الله تعالى به. أذكر أول ما بدأنا نحضر عن شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين قبل قرابة 20 سنة من الآن، أو تقل قليلا، كنا حول 18. فأول ما بدأت أحضر عنده في منار السبيل، جاءت فإذا هم يقرؤون في باب الحضانة، فقلت في نفسي حضانة، يعني حضانة يصلح حضانة، يعني إذا رجل طلق زوجته من يحضن الأطفال؟ يعني لو حضرت شيء يتعلق بالصلاة بالصوم ممكن الناس يستفتونني فيها، لكن الحضانة من سيسألوني فيه؟ لست قاضيا في محكمة أحتاج أن أقضي بين الناس، لكن ما دام أني حضرت وأسجل وأعمل. انتهينا باب الحضانة، جاء باب الطلاق، أو أظن باب الطلاق قبله، كنت أقول في نفسي طيب الطلاق من سيستفت في الطلاق، لكن ما في مشكلة، أطلب العلم واستمع. فلما انتهينا من الشيخ، انتهى الشيخ من الكتاب، ومضت السنين واستحدث الهاتف الجوال والإيميلات وغيره، فإذا جل ما أخذناه تلك الأيام مما كنا نقول من سيسألنا عنه، بالله من بيستفتيني، وإذا بنا نحتاج إليه اليوم كله. فلا تحتقر شيئا من العلم إذا كنت جادا جدا في طلبه وتريد أن تتبعه وأن تتعلم منه. وكم من إنسان كان لا يلتفت إليه ثم أصبح لما طلب العلم رأسا شامخا. عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه ذكروا في سيرته أنه كان عبدا مملوكا عند سيده، قالوا كان أفطس الأنف أعرج شديد العرج، عنده تقريبا شلل نصفي تقريبا، فيعرج بشدة. سيده تورط به أن وضعه يبيع في محل ما يقدر يشيل، أن أرسله يرعى الغنم أسرع منه، أن أحدي فائدة. فجاء إليه وقال يا أخي اعتقتك لوجه الله، بكى وقال ليش تعتقني؟ عمرك رأيت عبد مملوك يعتق ويبكي؟ لأنه اعتق، نعم يبكي، تدري لماذا؟ لأنه لما كان عند سيده كان سيده يطعمه ويسكنه ويلبسه وينفق عليه، لأن عبد مملوك تحت يده لازم تنفق عليه. لكن لما اعتق أصبح هو ولي نفسه، تورط وذهب إلى أمه يبكي، قال يا أمي، قالت نعم، قال سيدي اعتقني، قالت المفروض تفرح، قال افرح وين يا أمي، أنا الآن لما اعتقني تورطت بنفسي، لا شغل ولا مشغلة. قالت يا بني تريد عز الدنيا والآخرة؟ قال نعم. قالت اطلب العلم والله أن يعزك الله في الدنيا والآخرة. يقولون فتوجه لطلب العلم وجعل يحضر درسا في التفسير ودرسا في الفقه ودرسا في الأصول ودرسا، حتى برز وأصبح إمام من الأئمة. فهارون الرشيد يوم من الأيام في الحج عنده مسألة، فلما صار عندها المسألة سأل الناس اللي عنده من العلماء المجالسين له، كل واحد قال والله ما أدري يا أيها الخليفة. طيب أنت عندك؟ قال والله ما أدري يا أمير المؤمنين. طيب، قال طيب يا جماعة من يفتينا؟ قال والله ما يحل لك المسألة إلا عطاء. قال عطاء من؟ قالوا عطاء هذا عالم كبير. قال ليش ما يأتي لمجلسنا مثلكم يتقهوى؟ قالوا لا، هذا ما يأتي يتقهوى، هذا يجلس يعلم الناس. فقال طيب بالله يروح ناد لنا عطاء هذا، خليه يجي، يظن أنه بيطق عليه البيت وبيركب معه على طول. فجاء ذاك الرجل إلى عطاء اللي هو رسول من عند الخليفة، فلم يستطع أن يصل إليه من ازدحام الناس على عطاء، فتخلص من بينه وقال يا شيخ. قال نعم. قال قم معي. قال قم معك وين؟ قال قم معي إلى الخليفة. قال ما أنا بمجرم فيمضى بي إلى الخليفة، أنا ماذا فعلت؟ قال لا، الخليفة عنده مسألة يريد أن يسألك عنها. قال اذهب إلى الخليفة وقل له، قل له العلم يؤتى ولا يأتي، الحاجة له ما هي بلي، هو اللي يحتاجني أنا ما أحتاجه، هو يحتاجني يأتي لي، أنا ما علي دين أقول سدد ولا عندي مريض أقول عالجه. العلم يؤتى ولا يأتي. قال يا عطاء تمزح؟ قال لا ما أمزح، روح بس. ذهب وصل إلى الخليفة، قال يا خليفة يقول العلم يؤتى ولا يأتي. قال طيب يا جماعة ايش رأيكم؟ قالوا والله هذا عطاء ما يمزح يا أيها الخليفة، يعينك الله. رح فمضى الخليفة، فلما أقبل فإذا الناس في الحج وقد اجتمعوا على عطاء، وقد وقفوا بالترتيب في صف لما أقبل الخليفة الناس تفرقوا من أنفسهم، هو الخليفة جاي ما يحتاج يقول ابتعدوا. فلما أقبل الخليفة ووقف أمام عطاء قال له عطاء ارجع وامسك الصف. قال أنا الخليفة. قال خليفة ولا ما أنت بخليفة؟ أنت حرامك زي بقية المسلمين، وكما أن عندك مسألة في الحج هذول عندهم مسائل، وكما أنك حريص أن تعرف حكم مسألتك هم حريصون أن يعرفوا أحكام مسائلهم. أمضي وامسك الصف ولا ما أجاوبك، أقدر أقول لا أعلم، اقعد بها دور لك واحد غيري. فمضى ومسك الصف حتى وصل دوره وسأل عطاء وأجابه على سؤاله ثم مضى. ابن أبي ذئب جالس يدرس الطلاب ويحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمر الخليفة ما قام ابن أبي ذئب، قاعد يتكلم، الطلاب بعضهم قام وبعضهم جلس. فالتفت إليه الخليفة قال لماذا لم تقم لي؟ قال إنما أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس للقيام إليك حاجة، إيش تستفيد لما أقوم لك ولا أجلس؟ ما أنت جاي تتفقد المسجد وتطلع. وقد ذكرت قول الله تعالى لما رأيت قيام الناس تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقلت والله ما أقوم لرب العالمين. فتركها الخليفة ومضى. وأقبل الخليفة إلى أحد الخدم عنده وأعطاه كيسا فيه 1000 دينار، قال اذهب بها إلى الشيخ اللي جالس هناك ابن أبي ذئب وقل له هذه هدية لك، يبغى يدسم شواربه حتى تضبط الأمور معه، قل له هذه هدية لك. فلما أقبل هذا الخادم ونثرها بين يدي الشيخ ذهب أحمر يقول كذا، فلما نظر إليه الشيخ قال ما هذا؟ قال هذا هدية من الخليفة. فقال أرجعها إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأن أصلا لو كان يمد يديه ما استطاع يمد رجليه، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ قولوا صح. لا ما شاء الله، ما يستطيع، يعني أنا أصلا غني عنك لذلك أنا جالس بحريتي أنا عالم. قال قل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لأني لو مديت يدي خربت على نفسي ولم أستطع أن أمد رجلي. فهذا العلم الذي رفعه الله تعالى به لو لم يكن الله تعالى قد اختاره لمثل ذلك وأعزه وشرفه به، وإلا لم يستطع أن يكون بهذا الإيمان الذي يصل به إلى هذه الدرجة العالية. ونصيحتي في هذا المقام لئلا يترك ذلك للخادمات. وكان يبايع النساء تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. النوم عن صلاة الفجر ينقسم إلى قسمين، نوم متعمد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو